بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله أكبر. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق الله الله إن ربك عليم حكيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الله الله إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق الله إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين

وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. الله قال لك يا ابني سيب الدنيا وماشي كده ليه؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. الله الله وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الله الله قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئ بأنهم بأمرهم ما وهم لا يشعرون. وجيءوا أباهم عشاء أن يبكون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. الله الله الله الله. أيوة شيخنا أيوة. وما I got it. وجيءوا على قميصي بدم كذب. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. Oh!

متكها. الله الله الله. واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. الله الله الله الله الله الله الله. اللهم صل على حضرة النبي. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما بشر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. إن هذا إلا ملك كريم. فلما مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما صدق الله العظيم. ماشي.